بسم الله الرحمن الرحيم. بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منشيا أو غنى مبغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا؟ موتا مجهزا والسفر الأخير، قدر الصغير مع الكبير، والموت سهم نافذ. فكر يوم أن ينقلونك من سعة الدور إلى ضيق القبور، وقد فارقت الصاحب والرفيق، وهجرك الأهل والصديق، ووضعت هناك وحيدا في قبرك، وحيدا في قبرك. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أسمعتم يا عباد الله؟ أسمعتم يا عباد الله؟ كل من عليها فان، كل ناعم فسينعى، كل ناعم فسينعى، كل باك فسيبكى، كل مذكور سينسى، كل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى، ليس غير الله، ليس غير الله يبقى. أين المآكل والمشارب والمراكب والقصور؟ أين النظارة والجمال؟ وأين رائحة العطور؟ إنما هي كأضغاث أحلام، أو كطيف زار في منام. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، غرك طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت قيل أنها أشد من ضرب السيوف ونشر المناشير وقرض المقاريض. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. يا له من وعد ما أصدقه، ويا للموت من حاكم ما أعدله. الموت فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. والسفر الأخير، قدر الصغير مع الكبير، والموت سهم نافذ يفني الغني أو الفقير. عجبا لنا يا عباد الله، ندفن موتانا وننسى موتنا. يا عباد الله، يا عباد الله، ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ودا فراشك من تراب، لا غطاء ولا سرير. قم يا أخي في الليل واقرع باب تواب غفور، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ تسجيلات نور الهدى بالرياض تقدم الوداع الأخير للشيخ طلال الدوسري. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا بالاستهداء بنور وحيه، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب إلا في الإخلاص له. فهو الله جل جلاله الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي ستر، وإذا دعي أجاب وغفر. الله جل جلاله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء، وحياتها عناء، وعيشها نكد، وصفوها كدر، وأهلها منها على وجل، إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية. فمسكين من اطمأن بدار حلالها حساب وحرامها عقاب ومآلها إلى الخراب. فمن أخذ من حلالها حوسب عليه، ومن أخذ من حرامها عوقب به، ومن استغنى في الدنيا فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن أحبها أذلت، ومن التفت إليها أعمت. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر، لقد غرتنا هذه الدنيا الغرارة، غرتنا هذه الدنيا المكارة، غرتنا هذه الدنيا الدوارة، والله يحذرنا منها ويقول أنها دار الغرور وأنها متاع قليل. ولكننا وللأسف الشديد انشغلنا بهذه الدنيا الفانية، بهذه الدنيا الزائلة، ونسينا الحياة الباقية، نسينا الحياة الأبدية، نسينا الحياة السرمدية. نعم يا عباد الله، ماذا نقول ونحن الذين أنستنا هذه الدنيا أخرانا إلا من رحم الله؟ ولو تفكرنا في هذه الدنيا لوجدنا أن كل ساعة بل كل دقيقة جوهرة نفيسة توصلنا إلى سعادة الأبد وتنقذنا من شقاء الأبد. عباد الله، دنيانا هذه كان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه فيها دعاء دنيانا هذه. قال عنها عليه الصلاة والسلام أنها حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. دنيانا هذه يا عباد الله إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في منام. لا إله إلا الله. دع عنك ما فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سجلاه وأنت لاه تلعب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. فالليل اعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. ويقول عيسى عليه السلام: اعبروا الدنيا ولا تعمروها، عجبا لمن يبني على موج البحر داره. ما أكثر والله من بنى منا بيته على موج البحر، ما أكثر من نسي الآخرة واشتغل بما لم تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. نعم، إنهم أولئك الذين علموا أن الدنيا ممر فأخذوا من الممر إلى المقر، ومن الحياة إلى الموت. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. عباد الله، كل ناعم فسينعاه، كل ناعم فسينعاه، كل باك فسيبكاه، كل مذكور سينساه، كل مذخور سيفنى. ليس غير الله يبقى، ليس غير الله، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. كلنا جميعا على يقين أننا سنموت وننتقل من هذه الدار إلى حفرة هي من حفر الجنة أو حفر النار. نسأل الله أن تكون لنا حفرة من حفر الجنة، نسأل الله أن تكون لنا روضة من رياض الجنة. فاسأل نفسك يا عبد الله: هل استعد كل واحد منا للقبر وضمته؟ هل أخذ العدة للقبر ووحشته؟ هل أخذ العدة للقبر وظلمته؟ هل استعد للثلاثة أسئلة: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. نعم يا عباد الله، نسينا هادم اللذات، نسينا سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. نعم، الموت له سكرة، قيل أنها أشد من ضرب السيوف ونشر المناشير وقرض المقاريض. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار. الدار جنات عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، كل نفس ذائقة الموت. يا عباد الله، عزاء من الله لنا جميعا، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. آيات تحرك القلوب، آيات تحرك الضمائر، آيات تقرح العيون. كل من عليها فان، أسمعتم يا عباد الله؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. يا أحياء يا أحياء يا عباد الله، اسألوا أنفسكم كم من جنازة من الملابس عريت. لا إله إلا الله. كم من جنازة بالأكفان كفنت. لا إله إلا الله. كم من جنازة على أكتافنا حملت. لا إله إلا الله. كم من جنازة في التراب دفنت. لا إله إلا الله. الموت يتخطانا لغيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا. عجبا والله لنا، عجبا والله لحالنا، ندفن موتانا وننسى موتنا. لا إله إلا الله. عجبا لنا يا عباد الله، ندفن موتانا وننسى موتنا، نوقن بالموت يا عباد الله. نحن على يقين بالموت، ولكننا نعمل أعمال من لا يموت. نشكو إليك يا الله، نشكو إليك يا الله، نشكو إليك يا الله، نشكو إليك حالنا. عباد الله، أما ترون الموت يتخطف الملوك ويأخذ الوزراء ويأخذ الأثرياء ونحن ماذا ننتظر؟ تفكر يا عبد الله، إذا هجم عليك الموت وضاق منك النفس وسال منك العرق، فيا للموت والله، يا له من وعد ما أصدقه، ويا للموت من حاكم ما أعدله. فكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. ففكر في يوم مصرعك، فكر في يوم الانتقال، فكر يوم أن تجرد من الملابس، فكر يوم أن تخرج من بيتك، فكر يوم أن تودع زوجتك، فكر يوم أن يبكي عليك أولادك، ينقلونك من سعة الدور إلى ضيق القبور، وقد فارقت الصاحب والرفيق، وهجرك الأهل والصديق، ووضعت هناك وحيدا في قبرك، وقال لك القبر كما في الأثر: لقد كنت من أبغض الناس، وأنت تمشي على ظهري، فجئت اليوم في بطني، فسترى ماذا أصنع بك من غيظي. فتخيل يا عبد الله، وأنت في ذلك القبر الموحش، لا ينفعك هناك ندم ولا صياح، لا ينفعك ندم ولا صياح، لا ينفعك بكاء ولا أنين. لا أنيس لك إلا ما قدمت من عمل صالح. تضمك الأرض هناك حتى تختلف أضلاعك. فلا إله إلا الله. القبر. يقول صلى الله عليه وسلم عن القبر وهو جالس يرى ظلمته، جالس على حافة القبر: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ويقول أيضا: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواعظ فشمروا للآخرة. فهذا عمر عند الوفاة ماذا يقول وهو المبشر بالجنة؟ يقول لابنه: يا بني يا بني، ألا تضع خدي على التراب لعل الله أن يرحمني؟ ثم يقول: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. يا الله يا الله يا الله، هذا خوف عمر. فأين خوفنا من الله؟ أين خوفنا من عذاب القبر؟ أين خوفنا من سوء الخاتمة؟ اسمعوا ما يقول عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. وهذا عثمان يبكي وهو يرى القبر ويقول: إن القبر أول منازل الآخرة. وهذا عمرو بن العاص يقول عند الموت: والله لكأن جبال الدنيا على صدري ولكأني أتنفس من ثقب إبرة. وهذا أبو هريرة يبكي ويقول عند الموت: آه آه من بعد السفر، آه من قلة الزاد، آه من الخوف أن أقع من على الصراط في النار. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين يقول عند الموت: لمثل هذا فليعمل العاملون. وذاك معاذ يقول عند الموت: اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. وهذا هارون الرشيد يقول عند الموت: احملوني إلى قبري. فحملوه إلى القبر، فلما رأى ظلمة القبر بكى وقال: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم رفع يديه وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه، ارحم اليوم من قد زال ملكه. عجبا يا عباد الله، عجبا لخوف أولئك مع التقى، عجبا لخوفهم مع التقى، عجبا لأمننا مع الذنوب والخطايا. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة في الدنيا والأخرى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أشهد الله جلت قدرته أننا نحبكم فيه، وأسأله باسمه الأعظم كما جمعنا وإياكم هذا اليوم على طاعته، أسأله أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم في دار كرامته، وأن ينفعنا وإياكم بهذا الحب يوم أن نلقاه. أحبتي في الله، وهل ينتهي الأمر بالموت؟ يا ليت الأمر ينتهي بالموت، لكان الموت راحة لنا جميعا، ولكن الداهية والمصيبة ما بعد الموت. هناك الوقوف بين يدي الله جل جلاله، الوقوف بين يدي الله جل جلاله في عرصات القيامة، هناك وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، هناك وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، هناك العرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، هناك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هناك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نعم يا عباد الله، من تمام عدل الله، من تمام عدل الله أن جعل كل واحد منا محاسبا لنفسه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هناك يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيرى عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. نعم يا عباد الله، سنجد ما عملناه في هذه الحياة مسطرا في صحائف أعمالنا يوم أن نلقى الله جل جلاله. ألم نقرأ قول الله كل امرئ بما كسب رهين، ألم نقرأ قول الله كل نفس بما كسبت رهينة، كيف احتيالي إذا جاء الحساب غدا وقد حشرت بأثقالي وأوزاري، وقد نظرت إلى صحفي مسودة من شؤم ذنب قديم العهد أوطاري، وقد تجلى لبسط العدل خالقنا يوم المعاد ويوم الذل والعار، يفوز كل مطيع للعزيز غدا بدار عدن وأشجار وأنهار، لهم نعيم خلود لا نفاد له يخلدون بدار الواحد الباري، ومن عصى في قرار النار مسكنه لا يستريح من التعذيب في النار، فابكوا كثيرا فقد حق البكاء لكم خوف العذاب بدمع واكف جاري. عباد الله، تفكروا ما دمتم في المهلة، تفكروا قبل أن تغادروا، واجعلوا يوم تبلى السرائر نصب أعينكم الله أكبر الله أكبر، بينما أنت هناك إذ أخذ بيديك وجيء بك تخترق الصفوف والخلائق ينظرون القريب والبعيد، من يعطيك حسنة، من يساعدك بشيء يبلغك الجنة، هيهات هيهات، كل واحد يقول نفسي نفسي، والملائكة تقودك إلى أين يا عبد الله؟ إلى أن توقفك بين يدي الله فيسألك عن الدقيق والجليل والقليل والكثير والنقير والقطمير، وأنت تنادي هناك يا ويلتاه وأنت تنادي هناك أبتاه وأنت تنادي هناك ابناه وأنت تصيح هناك أمه بين يدي الله فترى ما يذهب بيانك ويخرس لسانك ويذهل جنانك ورأيت أعمالك التي عملتها هنا وكلمك الله هناك في محكمة قاضيها الله في محكمة قاضيها الله محكمة لا تقبل رشوة ولا تقبل إحالة ولا تقبل واسطة ولا تقبل محاماة ولا تقبل ضمانة شعارها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مكتوب على بابها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما هو جوابك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون هناك يطول القيام قد حفيت منا الأقدام وعريت الأجسام وصاح الصائح بين الأنام واكتظ الزحام وحوسبنا عما سلف وكان من الطاعة والعصيان فإما إلى جنة عالية أو إلى نار حامية فكيف تنام العين وهي قريرة ولا تدري في أي المكانين تنزل عباد الله أعدوا لذلك اليوم عدته ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس يا عباد الله أفكروا قبل أن تنتقلوا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يا عبد الله اعمل فإن الليل والنهار خزانتان يعملان فيك فاعمل فيهما اعمل ما دمت فيه في النور قبل ظلمات القبور اعمل ما دمت فوق الأرض قبل أن تصير تحت أطباق الثرى اعمل ما دام النفس يدخل ويخرج قبل أن يدخل ولا يخرج إلا في عرصات القيامة حينها تندم ولا تساعة مندم اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلة اللهم أحسن لنا خاتمتنا اللهم أحسن لنا خاتمتنا اللهم أحسن لنا خاتمتنا هذا وصلوا على أشرف خلق الله الذي أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن أصحابه الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واكفنا شر أعداء الدين واجعلنا في هذا البلد من الآمنين اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اجعل والدينا عنا من الراضين واجعلنا لوالدينا من البارين واجمعنا وإياهم في جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا النية والذرية اللهم أصلح أزواجنا وأولادنا واجعلهم قرة عين لنا اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك